إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في هذه السورة العظيمة من آخر الجزء 30 من المصحف المبارك، وهي سورة المسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهذه السورة العظيمة تكشف نوعا من المعاناة العظيمة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه، فإنه قد لاقى صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا من أقرب الناس إليه. وهذه الآية وهذه السورة بآياتها الخمس نزلت في أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة عظيمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا من البشر حتى الأقربين منه صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن هذه السورة تتحدث عن معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أقرب المقربين إليه، وهذا المقرب هو عمه أبو لهب. وهذا أبو لهب ابن عبد العزة ابن عبد المطلب، فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حرمه الهداية. وكذلك امرأته أم جميل هي من سيدات نساء المجتمع القرشي في مكة، فهي أخت لأبي سفيان ابن حرب، ولها منزلة كبيرة بين النساء لشرفها ونسبها، ومع هذا أيضا حرمت التوفيق، فأنزل الله فيها وفي زوجها هذه السورة العظيمة. ماذا كانوا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما أبو لهب فقد تخصص في محادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تكذيبه على الملأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تومر، فإنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا ونادى بأعلى صوته وصباحا. وكان من عادة العرب أنه إذا طلع رجل على مكان مرتفع ورفع الصوت ونادى فهذا يدل على أمر عظيم وعلى هول كبير. وكلمة وصباحة كانوا يستخدمونها للدلالة على أن جيش من الجيوش المعادية لهم سوف تصبحهم وتغير عليهم، وهذا من أعظم ما يجتمعون له في صد العدوان الذي يأتي عليهم. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المرتفع جبل الصفا، وكانت بيوت قريش محيطة بالحرم، فالمكان المحيط بمكة هنا وخاصة بالكعبة يسمى البطحاء، وكانت بيوتهم مبنية من الحجارة فهي قريبة تفتح على جهة الكعبة، فليس فيها كثرة مباني، والسكان كانوا يعدون على بالمئات وليس بكثرة، والرجل كان يكفيه غرفة واحدة من الحجارة تسمى بيت، فبالإمكان أن يبنى 300 غرفة 400 غرفة فتكون هذه هي القرية وهي مكة وهي الحاضرة، فيسمعون الصوت ويجتمعون في النادي. فلما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وصباحا اجتمعوا عليه من هنا وهنا حتى اجتمع إليه الرجال، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم بأن جيش أو بأن خيل سوف تصبحكم أو تمسيكم هل أنتم مصدقي؟ يعني أنتم سوف تصدقونني إذا أخبرتكم بأن جيش وأن خيل سوف تغير عليكم؟ فقالوا له صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليك كذبا قط. وهذه شهادة عظيمة في ملأ عظيم، فإنهم قد اجتمعوا وكلهم يقول ما جربنا عليك كذب قط، وقد بلغ من عمره أكثر من 40 سنة، وكل هذه الحياة المديدة ما عرفوا عنه إلا الصدق، ما جربنا عليك من كذب قط. فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني إني نذير لكم أنذركم العذاب الذي سوف يأتي ويوم تقوم القيامة ويعذب المكذبون، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما قال لهم هذه المقولة ودعاهم إلى التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأخبرهم بأنه رسول الله إليهم، سكت الناس. وأما أقرب الناس إليه عمه أبو لهب فقال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك يعني هلاك وخسار لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقد كانوا يسمعون من هنا وهناك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأنه نبي وأنه قد أسلم معه أقوام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مكث 3 سنوات يدعو إلى الله سرا قبل أن يعلن هذا الإعلان الواضح. وعند ذلك أنزل الله هذه السورة التي تبين بأن الخسران والذي تبت يداه ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو هذا الجاهل المعاند وهو أبو جهل. وذكر بعض الصحابة عندما أسلم متأخرا قال حضرت مع والدي وأنا شاب صغير، لكنه كان يعقل الكلام لأنه كان يزفر القربة، يزفر القربة، والقربة هي الوعاء، وعاء مصنوع من الجلد يملى بالماء، ولا يزفرها إلا شاب نشيط قوي. فهذا الشاب يتحدث عن نفسه ويقول أزفر القربة، بمعنى أنه شاب نشيط يافع. يقول فحضرت مع والدي في سوق ذي المجاز، وهو سوق يجتمع فيه قبائل العرب، ويتبادلون البضائع ويبيعون الإبل والأغنام والسمن والإقط، ويحضرون للمفاخرة والمكاثرة، ويسمعون الأشعار وعيون الشعر والأخبار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحين هذا الاجتماع ويدور على الناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس عرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهي أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وهل كانوا يقولونها؟ ما كانوا يقولونها، يقولون الله معه آلهة أخرى لها نوع من العبادة، الله له النوع الأعظم والأكثر من العبادة، لكن هناك شركاء يعطونهم شيئا من العبادة. ومن هؤلاء الشركاء اللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام. وكان أبو جهل، يقول هذا الصحابي الشاب اليافع الذي يزفر القرب، يقول يزفر القربة يعني يحمل القربة، يقول رأيت هذا الرجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على الناس وخلفه رجل وضيء الوجه، ولأجل ذلك سمي بأبي لهب، لأن وجهه له ضوء كأن منه لهب النار، فقد كان فيه وسامة، وله غديرتان، والغديرة هي مجموعة من الشعر على عادة الأعراب، كان يرسل شعره ولا يحلقه. فيقول رجل وضيء الوجه له غديرتان من الشعر أحول، يعني في بعض عيونه ازورار أحول، وهو يقول يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه ضال يريد أن يصرفكم عن عبادة اللات والعزى. هذا الكافر الفاجر يتبعه كل ما مر على قوم، يقول لا تصدقوه لا تصدقوه فإنه يريد أن يصرفكم عن عبادة اللات والعزى. أرأيتم كيف أن الإنسان يوم يوغل في عداوة الله وفي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يصرفه عن التوفيق، يصرفه عن التوفيق. وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما زوجته أم جميل فكانت تحمل الشوك وتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إمعانا في الإذاء، حتى إذا سار في الليل مع عدم الأنوار في ذلك الوقت فإنه يتعرض للشوك فتؤذيه بهذا الشوك. فأنزل الله هذه السورة العظيمة التي تبين حال من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العرب يحفظون ما يسمعون من القرآن، فأخبروا أبا لهب وزوجته بأنه نزل فيهم قرآن، وقالوا أن فيه ذم لك ولزوجتك، والعرب كانت تسمي الذم هجاء. فقيل لأم جميل: إن محمد يهجوك. فغضبت غضبا شديدا، لأنها لا تريد أن تهجى وأن يتناقل الناس الهجاء الذي قيل فيها. فجاءت وفي يدها فهر. فهر، تعرف وش الفهر؟ تعرف يا تعرف الفهر؟ الفهر ما تعرف يا شيخ؟ ما مر معك شيء اسمه فهر؟ ها يا عبد الله، ها؟ الفهر هذا حجارة تملأ اليد، حجارة كبيرة كبر البطيخة يعني المتوسطة، يعني إذا ضرب بها الشخص ربما تقتله إن كانت من قوي. فهذا هو الفهر، يعني الحجر. جاءت ومعها فهر، فهر يعني حجر، وأرادت أن تضرب به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق وهو جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة، فقال: يا رسول الله، إني أخشى عليك منها، يعني أن هذه المرأة سوف ترميك بهذا الحجر الكبير الذي في يدها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيعصمني منها. فجاء ملك وحال بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تره، يعني ستر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، والملك لا يرى، فهو حال بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي لا ترى الملك ولا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أبا بكر، أين ذهب صاحبك؟ وهو جالس مع أبي بكر، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فتقول: يا أبا بكر، أين ذهب صاحبك؟ إنني قد بلغني أنه هجاني. تريد أن تضربه؟ فقال لها أبو بكر: والله ما هجاك، والله ما هجاك، ولا يقول الشعر. فقالت: إنك لمصدق، يعني رجل صادق. فأبو بكر الصديق يعرفونه أيضا بالصدق. فقالت: إنك لمصدق. ثم أنشدت هي شعرا وقالت: مذمما أبينا وأمره قلينا. مذمم يعني ما هو محمد، مذمم هكذا يسمونه، وهذا من صرف السب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا أرادوا أن يسبوه يسبون مذمم ما يسبون محمد، فيقع السب على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقول: مذمما علينا وأمره أبينا، يعني ما نريد أمره، من شدة عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نعلم أن هؤلاء، أن هذا الرجل وزوجته إنما حرما من التوفيق لشدة عداوتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه. قال البخاري بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل. الجبل إيش؟ فين الجبل؟ جبل الصفا. فنادى يا صباحة. وهل صبحهم شيء؟ لكن على عددهم لكي يفزعوا إليه. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا يدل على أن هذه الحادثة سبب لنزول هذه السورة. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. فين الأول وفين الثاني؟ تبت الأولى: تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه بالهلاك والخسار. وتب يعني وقد حصل وقد خسر، فهذا خبر عنه. وروى الإمام أحمد ثم ذكر ابن كثير فقال: فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. كانوا، وهذا مما يدل على أنهم يعبدون الأصنام، أنهم كانوا يعبدون لها، يقولون عبد العزة وعبد منات. وأما المسلم فإنه لا يعبد إلا لله، لا يجوز أن نقول عبد الحسين ولا عبد النبي ولا عبد محمد ولا عبد الخيل ونحو ذلك من التسميات، لأن التعبيد لا يكون إلا لله عز وجل. فأبو لهب هذا اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة. وهل كانت له بنت تسمى عتيبة أو أنه تكنى بذلك؟ المهم أن كنيته أبو عتيبة، ولا علاقة لعتيبة القبيلة المشهورة به، وإنما هذا كنيته أبو عتيبة. فعتيبة اسم مؤنث، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، يعني أن فيه بياض. وكانت العرب في غالبيتهم يميلون إلى السمرة، يعني ألوانهم قمحية، إلا أن في بعضهم بياض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة، وهذا عمه أيضا كان وجهه فيه إشراق، ولأجل ذلك سمي بأبي لهب. وعبد المطلب أيضا مشهور بقوة بياضة، وكثير من الصحابة مثل جرير بن عبد الله البجلي وغيره كان فيهم، ودحية الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام ينزل في صورته، فكان يوجد في العرب بياض وجمال، ويغلب على بعضهم، وخاصة قبائل تهامة ولا وما حول مكة، ففيهم نوع سمرة. وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغض له. وهذا يعطينا دليل على أن العداوة في الدين أعظم العداوات، حتى أنها تفرق بين الرجل وابنه وبين الرجل وعمه. إذا اختلفت العقيدة حصل البغضاء وحصل التنافر، إذا كان هذا على دين وهذا على دين يحصل التنافر والبغضاء، هذا غالبا. ولكن أحيانا يكون بخلاف ذلك، كما أن عبد المطلب، كما أن أبا طالب وهو من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كثير الحدب عليه وكثير العطف عليه، بخلاف هذا الشرير أبو لهب، فإن أبا طالب كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه ويفديه بماله، لكنه منع من الإسلام لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإلا فإنه كان يختلف، فموقفه يختلف عن موقف أبي لهب من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس فأيضا كان محبب كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحريص على أمره، حتى هداه الله للإسلام بعد ذلك، فإنه قد حضر بيعة العقبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن أسلم بعد، ليتوثق من هؤلاء القوم الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يخدع وأن يخرجوه من مكة إلى المدينة ثم لا ينصرونه، فحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوثق من أمره، وهو لا يزال على كفره، لكنه كان حريص على الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الحرص بخلاف أبي لهب. ولأجل ذلك الذي ما لج في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العباس من الله عليه وسلم بالإسلام، وأما أبو طالب فإنه خفف عنه العذاب بسبب نصرته للرسول صلى الله عليه وسلم، فله شراكان من نار يغلي منهما دماغه، لكن هذا يعتبر خفيف بالنسبة لبقية الكافرين والعياذ بالله. وروى الإمام أحمد بسنده عن ربيع بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، سوق ذي المجاز، وهو سوق من أسواق العرب كسوق عكاظ وسوق ذي المجاز، من من من الأسواق المشهورة في الحجاز التي كان يرتادها العرب، وهي مخصصة للأسواق. والآن في جنوب المملكة بعض الأسواق المشهورة من سوق الخميس وسوق كذا وسوق كذا، أسواق لا زالت أيام يأتي فيها العرب ويجمعون فيها البيع والشراء ويجتمعون فيها، فكانت أسواق يجتمعون فيها من قديم، سوق ذي المجاز. وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه يستمعون هذا الخبر وهذا التوجيه الجديد وهذه الدعوة، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابي، صابي يعني راجع عن دين قومه، إنه صابي كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ صغيرا، يعني أنت صغير جدا؟ قال: لا والله إنني يومئذ لأعقل، يعني أعقل الرواية، إنني أزفر القربة، أزفر يعني أملى القربة أحملها معي، فهذا يدل على أنه شاب يافع يعقل الرواية. وفي بعض الروايات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، يعني كان يعرض نفسه على القبائل ويريد من ينصره ويحميه حتى يبلغ دين الله، حتى قيض الله له الأنصار من المدينة. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفي يعني أبو لهب: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة، أن تسلخوا اللات والعزة، وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. يقول: فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. وهذا يدل على أن الإيمان لا يتحقق إلا بسلخ المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، ما يتحقق الإيمان إلا بسلخ المعبودات. وكان العرب يعرفون هذا من معنى لا إله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، فمعنى هذا أنه لا يدخل في الإسلام إلا من ينكر عبادة المعبودات الأخرى من دون الله تبارك وتعالى. ولكن الناس في هذه الأزمنة ما عادوا عربا يفهمون الكلام،